ده واضح. اتفضل. يقول صاحب هذه الرسالة: قمت بخطبة فتاة على قدر من التدين والأدب، ولكن كانت غير موفقة، غير موافقة على الخطبة في بادئ الأمر، ولكن بعد إلحاح الأسرة تمت الخطبة، وأثناء الخطبة صارحتني أكثر من مرة أنها لا تريد إتمام الزواج، وكنت أعتقد أنه مجرد دلع بنات، ولكن في يوم أصرت على فسخ الخطوبة وأعطت لي الشبكة، ولكن في اليوم التالي نتيجة إلحاح الأسرة أعدت الشبكة وتم الزواج يوم الخميس الماضي، ولكن عند الدخول عليها قالت لي إن زواجنا باطل حيث تم دون موافقتي، وأن قيامي بمعاشرتها يعتبر زنا، وأنها قبلت العودة بعد فسخ الخطوبة وإتمام الزواج نتيجة إن والدها حلف على والدتها بالطلاق إذا لم يتم الزواج. والآن يا سيدي أنا في حيرة من أمري. كتبها الكلام ده في ورقة وروحها بيت أبوها يعني، وما تجيش جنبها فعل، لأن الزواج المكره باطل، فإن كانت مكرهة على الزواج بك يبقى الزواج باطل، وبدام صرحتك يبقى ما صحش إنك تيجي جنبها. كتبها الكلام ده، قول لها اكتب إنك أنت أكرهتي على الزواج بيا وما تش موافقة على هذا الزواج. كتبها الكلام ده، وبعد ما تكلمها الكلام ده نزلها بهدومها على بيت أبوها، بس ما تداش حاجة بقى خلاص، لا شقة ولا عفش ولا مهر ولا صداق ولا مؤخر، وتنزل من غير الشبكة اللي أنت اديتها لها، وخلاص اليمين بتاع أبوها مش هيوقع لأنها اتجوزتك. يرجع بقى الأب يعقل بقى ويفهم إن الأم ملاش علاقة بالبنت، وإن البنت ما تصحش تكرع على الزواج، وهكذا، وتبقى أنت خدت حقك. بس لازم تكتبها الكلام ده كله عشان ما تنكرش، عشان هي ما تنكرش هذا، وبعدين تبتدي بقى برضو أهلها يرجعوها، وتبتدي بقى تقول لك الكلام ده تاني، أو تبتدي بقى يرفع عليك قضية ويقولوا نفقة ومؤخر صداق وكلام الفارغ ده كله. نعم. في خطبة الجمعة الماضية طلبت، بس انت غلطان طبعا، غلطان غلطان قوي. البنت صرحتك اكتر من مرة ان ملهاش رغبة فيه، كنت تقولي دلع بنات، دلع بنات ده انت اللهبل، ايه دلع بنات؟ واحدة بتقولك مش عاوزاك ومش رغبك ومكرهة على الزواج منك وتقولي دلع بنات؟ في بنات النهاردة بتتدلع دلع بالشكل ده؟ قول يا سيدي. في خطبة الجمعة الماضية طلبتم فضيلتكم ألا نسكت على المنكر الذي نراه حولنا، وقبل ذلك تعلمنا منكم ألا يتطوع المرء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ذلك له شروط: أولها معرفة المرء للمعروف والمنكر أولا، ثم تبدأ بمن تعول. نرجو التوضيح. يا ابني يا حبيبي أنت برضو ما خدتش بالك، أنا لما قلت كل بحسب طاقته وظروفه، ومن ضمن الكلام اللي انا قلته في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل كده وشرحته وموجود في كتاب اخلاقيات الاسلام، في حد ما يعرفش ان الخمر حرام؟ عاوز علم دي؟ في حد ما يعرفش ان اكل الملوخيه حلال مباح؟ مفيش واحد في امه محمد الا وعليه نصيب من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدوده. انما ما تجيش تقول بقى اذا تزوج الرجل بامرأة فحملت ثم طلقها فعدتها 3 اشهر، جبتها منين؟ تعرف منين؟ هذا الكلام اللي محتاج لعلم، ما تفتيش فيه، ما تفتيش بغير علم. لكن الزوج مش عارف ان امرأته لما تخرج وراسها عريانة وايديها عريانة ورجليها عريانة مش عارف ان ده حرام؟ مش عارف ولا عارف؟ محتاج لعلم ده، محتاج لحفظ القرآن وحفظ حديث يأمرها قيم عليه. مش عارف ان بنته لما تخرج كذا كذا كذا مش ده بقى حرام وانه مسؤول عنها؟ عارف. فعشان كده بنقول ان مفيش واحد فينا الا مسؤول بانه يأمر بمعروف وينهى عن المنكر في ايه؟ في حدوده وحسب ظروفه وحسب طاقته. ف فما بقولكش تعالى النهاردة وقف على محطة الأوتوبيس واخطب يا أيها الناس ويقول عليك مجنون وادوك مستشفى معمور. ما تجيش تطلع الأوتوبيس تلاقي بنت لابسه قصيره وتقول لها اتقي الله انت هتخش جهنم هذه العورة العارية كذا وكذا. هل ما تعملش كده انها هتقول الحقيقة به اللي الأستاذ بيعكسني، تلاقي نفسك في الاسم بتاخد على قفاك. ما تروحش كباريه وتخش تقول لهم القبلة فين. أظن كلام المفهوم يعني، إن ما تشرحش حديث، ما تشرحش حديث وأنت ما أنتش عارف شرحه، ما تفسرش آية وأنت مش عارف إيه موضوعها. آدي الكلام يرتبط بكده، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية كل إنسان، مسؤولية كل إنسان. والتلاتة أسلحة تلاتة ارجع لها، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ارجع لها في في في الكتاب وشوف أنا قايل إيه. قايل إنهم أسلحة تلاتة، تلات أسلحة باليد باللسان بالقلب. الأسلحة التلاتة دول كل إنسان فينا مطالب باستخدامهم. فباليد مع من تملك السلطة عليه زي الزوجة وزي الأولاد وكتبها أنا في الكتاب، باللسان مع من يستمع لنصحك وأنت مأمور بأنك تنصحه، بالقلب مع من لا تملك له لا سلطان ولا يسمع لك بالقلب. واضح الكلام ولا لسه؟ فمع بيتك واللي انت بتصرف عليهم واللي انت مسؤول عنهم، يبقى تغيير المنكر بايه؟ باليد. مع الناس اللي يسمعوا كلامك، زي ابنك كبر بقى ما يتضربش، بنتك كبرت ما تتضربش، صديقك زميلك في العمل، يبقى بالايه؟ باللسان. مع واحد ماشي في مع مسلسل في التلفزيون، مسلسل فوازير والبنت بتترقص، تعمل ايه؟ هتكلم التلفزيون وتعمل ازاي؟ تروح تدور على عنوانها فين عشان تروح تأمرها باللسان او باليد؟ تعمل ايه؟ اهو ده اللي بالقلب بقى، اللهم ان هذا منكر لا يرضيك، وتقفل وما تتفرجش عليه ولا تفرجش ولادك عليه بس. نعم. فتاة تقدم لخطبتها احد اقاربها ولكنها قد رضعت مع اخت هذا القريب مرتين، فما حكم هذا؟ هل يصح زواجها؟ ما اعرفش مرتين وما اعرفش ثلاثة، ما اعرفش الكلام ده. اعرف ان الرضاعة على حد او على اخت خلاص يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. رسالة من اخت من رواد المسجد بتقول ان زوجها على خلاف مع اخواتها، طلب منها الا تكلم احد منهم ابدا، فما رأي الدين في ذلك؟ له حق، حقه، من حقه الزوجة خلاص، متى ما تزوجت أصبح طاعة الله ثم طاعة الزوج خلاص. فإذا منعها عن أهلها وجبت عليها الطاعة. هي بقى لما تبقى نصحة تحاول تشوف أسباب الخلاف، تحاول تسترضيه، تحاول تطبطب عليه، تحاول تكلم إخواتها أنهم يعتذروا عن الخطأ اللي وقعوا فيه، وهكذا تحاول تصلح يعني، لكن الطاعة واجبة. نعم. بيقول ان والده بيشرب الخمر منذ زمن مما ادى به الى فعل اشياء خطيره وعذاب لمن حوله، ويسجد لله وهو سكران، ونظرا لما يفعله من اشياء خطيره وضعناه في دار المسنين لانه عندما يبعد عن البيت يمتنع عن شرب الخمر، فهل هذا حرام؟ لا مش حرام اذا كان ده العلاج الوحيد له. يقول حاولنا معه بشتى طرق الرجوع عن شرب الخمر خلاص، ودام ده الحل الوحيد وانت بتنقذه من نفسه، زي اللي بيدخلوه مستشفى امراض عقليه بنقذ الناس منه ونقذه من نفسه. نعم. سؤال، هل لكن ارسال الاب او الام الى دار المسنين زهدا في خدمتهما هو ده اللي ممنوع. نعم. هل يحس الميت باهله عند الحزن او الفرح؟ وهل يحس عندما يموت احد من اهله؟ مش عارف، بكرة تعرف. انت مستعجل على ايه؟ بكرة هتعرف وتشوف. انت لما تموت هتلاقي مثلا امواتك مستقبلينك ودارين بيك، اهلا يا فلان، ولا محدش داري بيك هتحس. لكن اللي اعرفه ان الانسان لما يموت ويدفن في القبر بيحس، وهو مش شال في النعش بيحس. ولما الناس بقى تتراخى في دفنه ويكون من اهل الصلاح يزعق ويتخانق ويبقى متضايق ويقول انتم مستنين ايه؟ ما هو اللي مستنين العزا بقى وقرايبه جايين من الارياف، يبقى سخط عليهم، عاوز يخلص، عاوز يروح للخير اللي مستنيه. واذا كان والعياذ بالله من اهل الشر يصوت هم شايلونه ويقولوا مودين على فين؟ مودين على فين؟ ولما يدفن يسمع خفق نعال مشيعيه، يسمع رجليهم وهم ماشيين على الارض وهو تحت، صاحي بقى بينسال، يسمع كل هذا. ده اللي احنا نعرفه، ده اللي اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد السؤال بقى، بعد ما ينسال ويتقال له اذا كان من المؤمنين، نم امنا قد علمنا ان كنت لموقنا، هل يحس بقى باهله ولا ما يحسش؟ مش عارف. في اقوال كتير لكن ملهاش دليل، يعني اعتقد اقوال كتير قالوها ائمه وقالوها علماء، اللي يقول لك انهم يتقابلوا مع بعض، واللي بيقول لك بيحسوا ببعض، واللي مش عارف، مش لاقي لها دليل، يعني مش لاقي لها ايه دليل. لكن اعرف ان زوار القبور لما بيزوروا وبيقروا الفاتحه ويقروا له قران ويدعوا له ويستغفروا يصله هذا، يعني ممكن يوصلوا الثواب لكن مش لازم يشوف ويسمع. ثم ان كمان بقول انا، افرض واحد ربنا اكرمه من اولياء الله ومات في نعمه في عليين، لما احس باهله بقى مش يمكن يشوف حاجات تزعله؟ مش يمكن يشوف حاجات تضايقه؟ مش كده برضه؟ هل لما يشوف حاجات تضايقه يبقى سعيد ولا يبقى متضايق؟ متضايق، يبقى ما افتكرش ان ربنا يخليه يشوف حاجات تضايقه، مش كده ولا ايه؟ يعني تفتكر ان النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي ربنا بيوري له حال الامه من خلاف ومن فرقه ومن تشتت ومن تفرق؟ تفتكر ربنا بيوري له دلوقتي المسجد الاقصى وازاي بيحصل فيه؟ تفتكر لو شاف الحاجات دي مش يزعل؟ طب ويبقى الواحد يزعل في الدنيا، يزعل كمان في في في في, في الاخره، في القبر او في حياه البرزخ؟ ما افتكرش ولا ايه؟ انما ممكن بقى الانسان الوحش لما يموت يوم ربنا بقى يعمل ايه؟ يؤلمه بايه؟ يوريله بقى، يوريله البلاوي اللي هو شايفها. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم. ممكن الوحش بقى اللي كان بيشجع بنته على الرأس والفن ويلم فلوس من ورا منها، جايز ده يموت بقى ويشوف البلاوي ويشوف المسخرة ويشوف المرتشي واللي بياخد مال من حرام، يموت بقى ويشوف ولاده اللي كلوا من الحرام ده ويشوف الفساد في بيته، ويشوف ان مراته كانت بتاخد منه المال الحرام ده وتديه لعشيقها، يشوف بقى الحاجات اللي تخليه يتقلى عن نار من غير نار. ممكن، لكن كل ده ما اقدرش اسوق له دليل. نعم. ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة النصف من شعبان؟ ما اعرفش، مش عارف، انا شخصيا مش عارف. ليلة النصف من شعبان كل اللي اقدر اقول فيه انها هي الليلة أو اليوم، يعني يوم نصف شعبان هو اليوم الذي تحولت فيه القبلة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس 17 شهرا، والكلام ده احنا قلناه قبل كده، في قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، شرحنا على المنبر. وإنه صلى الظهر لبيت المقدس ونزل الأمر فصلى العصر للكعبة، وإن في مسجد القبلتين كان بيصلي فيه ناس العصر، على ما وصلهم الخبر كانوا صلوا ركعتين لبيت المقدس، فلما وصلهم الخبر تحولوا إلى جهة الكعبة وكملوا صلاتهم، ودي جت هنا في الحديث عندنا في البخاري ودرسناها سوا. فتحويل القبلة في ذلك اليوم فضل من ربنا على الأمة ومنة ونعمة وتحقيق لرغبة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يعني ربنا أجابه وأعطاه ما سأل. وربنا سبحانه وتعالى الصلاة لبيت المقدس أو للقبلة أينما تولوا فثمة وجه الله، إنما هي قبلة صلاة وخلاص، وجهة يتوجه إليها العبد. فطبعا لما النبي كان نفسه عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم، ربنا قال له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. إذن فهو فضل من ربنا على النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي على الأمة كلها. من هنا نشأ إن اليوم ده يصوم الناس شكرا لله، زي صوم يوم عاشوراء، اليوم اللي نجى فيه ربنا موسى وأغرق فيه فرعون. فالصيام بتاع نصف شعبان بيبقى صيام الهدف منه الشكر لله تبارك وتعالى على منه وفضله بتحويل القبلة إلى الكعبة. طبعا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام ذلك اليوم، لم يرد عنه أنه أمر بصومه، لكن الناس بتصوم وجرى الناس على هذا الصيام، فما فيش بأس، ما فيش بأس، لأنه حتى اليوم ده من ضمن الثلاثة البيض اللي بتوع كل شهر. النقطة الثانية أنه أثر عن الصالحين وعن الناس أنهم بيدعوا في ذلك اليوم، يدعوا بيتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، يبقى الصيام من أجل الشكر، بيتوجهوا في الليلة دي أو في اليوم برضو بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى، بيعتبر أنه يوم إجابة، يوم أجاب الله فيه رغبة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيبقى الإنسان عنده أمل ببركة اليوم أن يجاب دعاؤه، فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ده كل اللي أقدر أقوله. الدعاء المكتوب بقى، دعاء النصف من شعبان والوارد في بعض الكتب، واللي فيه اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب عندك كذا وكذا وكذا فامحو اللهم ما كتبت وكذا وكذا إلى آخر الكلام ده، يعني خطأه العلماء الراسخون باعتبار أن أم الكتاب لا محو فيه ولا إثبات، فقالوا الدعاء ده مش وارد، وإن الدعاء ده مش صحيح، فيه بعض الأخطاء، لأنه ربنا إذا كان كتب على واحد أنه محروم من الرزق في أم الكتاب، الأم الكتاب لا محو فيه ولا إثبات. وتفسير الآية لأنه بيقول في الدعاء فإنك قلت وقولك الحق يمحو الله ما يشاء ويثبته عنده أم الكتاب، فهمنا غلط، يمحو الله ما يشاء من الشرائع ويثبت ما يشاء من الشرائع، وعنده أم الكتاب الذي لا محو فيه ولا إثبات. هذا تفسير الآية. من هنا أصبح أن الآية تتقال في الدعاء بالأسلوب ده يبقى غلط، لأن احنا بنحمل الآية ما لا تحتمل وبنفسرها غلط بس. لكن ما فيش بأس من الصيام وفيش بأس من الدعاء، كل ده كل ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى جائز. نعم. كتب لنا أحد رواد المسجد يقول تعقيبا على سؤال الزوجة التي تزوجت بعد استئصال الرحم لها، المقصود من السؤال عن العدة، فهي تزوجت بعد طلاقها بشهرين فقط، فهل هذا جائز أم لا؟ السؤال، طب ما قلتش ليه إن السؤال عن العدة، سؤال سألك مش واضح. طبعا المسألة مش مسألة شهرين ومسألة ثلاثة، المسألة مسألة إيه؟ مسألة دورة، ثلاثة قروء، واللائي لم يحضن يبقى أجلهم إيه؟ ثلاثة أشهر، واللائي يئسن من المحيض أجلهم إيه؟ ثلاثة أشهر. فشالت الرحم ما شالتش الرحم مش موضوعا، إذا كانت بتحيض يبقى العدة إيه؟ ثلاثة حيضات أو ثلاثة طهورات حسب ما شرحنا قبل كده. إذا كانت ما بتحيضش لأنها صغيرة لسه ما بلغتش، أو ما بتحيضش إنها كبرت في السن خلاص وانقطع عنها الحيض، أو ما بتحيضش إنها شايلة الرحم وما فيش حيض طبعا هينزل، يبقى عدتها كام؟ ثلاثة أشهر عربي بس، على طول كده. بس أنا مش مسألة إنها بتحيض أو ما تحيضش أو شايلة رحم أو مش شايلة رحم أو ما فيش عيل في بطنها أو في عيل، مش ده الموضوع، موضوع أوامر. تهين. طب واللائي لم يحضن لسه ما ادركتش ما بلغتش ليه؟ طب ما عدتها ثلاثة اشهر ليه؟ طب ما حضتش اهي. طب واللائي يئسن من المحيض، يئست خلاص ما فيش حيض ما فيش دوره، بدل ما فيش حيض ما فيش دوره ما فيش حبل، خلاص هيجي حبل منين؟ عدتها برضه ثلاثة اشهر. فكذلك الرحم بتاعها متشال عدتها تبقى ثلاثة اشهر اذا كانت ما بتحضش. فهمنا ولا لسه؟ نعم. ما العمل في الأيام التي أفطرتها خلال شهر رمضان قبل الماضي وقبل الماضي بسبب الحمل والرضاعة، مع العلم بأنني صمت شهر رمضان الماضي كاملا وكنت لا أعلم أنه لابد من صيام هذه الأيام قبل قدوم شهر رمضان؟ مش لازم قبل قدوم شهر رمضان، المفروض الظروف ما سمحتش، حبل التاني أو ولد التاني أو رضع التاني أو ما إلى ذلك، تصوم اللي عليها، تصوم اللي عليها. واحنا اتكلمنا في آيات الصيام بشيء من التفصيل، قلنا الآراء كلها تقدر تجيب شريط وتسمعين. كنا ان في ناس قادت تصوم بس وفي ناس قادت تصوم وتفدي عن التأخير عن كل سنة اطعام مسكين يعني. نعم. هل تجب الزكاة في مال اليتيم القاصر البالغ من العمر 17 سنة ومن يدفع له الزكاة؟ الوصي عليه يدفع الزكاة من ماله من مال اليتيم، وتجب الزكاة في مال اليتيم حتى لو كان ابن 6 أشهر مش 17 سنة. اليتيم أيا كان عمره مادام له مال وقاصر له وصي، الوصي يخرج زكاة مال اليتيم من مال اليتيم، هو مسؤول عن ذلك. فإذا لم يحدث وكبر الصبي واستلم ماله وفوجئ بأن الوصي ما كانش بيطلع الزكاة، وجب عليه إخراج الزكاة عن السنوات الماضية بالكامل. ما يقولش بقى هو كان عليه خرج ما خرجش هو المسؤول، لا أبدا. نعم. هل يجوز للمرأة أن تسافر لأداء العمرة بغير محرم في رفقة مأمونة من الرجال والنساء؟ هو إن الكلام ده طبعا جايز طبعا، بس الرفقة المأمونة إيه؟ إيه هي الرفقة المأمونة؟ 4 نساء صالحات كبيرات السن، هي دي الرفقة المأمونة، هي دي الرفقة المأمونة. لكن لو طلع معها 100 ست بنات صغيرين 17 و18 و20 و25 و30 ما تبقاش رفقة مأمونة، ما تبقاش رفقة مأمونة. الرفقة المأمونة 4 نسوة صالحات مشهود لهن بالصلاح كبيرات السن، دي الرفقة المأمونة. نعم. اشترت لنا الشركة المصحف المرتل شرائط والمبلغ قيمته 90 جنيه على 10 شهور، وقام بعض الزملاء ببيع المصحف بمبلغ 70 جنيه فورا، وهل هذا الأمر ربا أم لا؟ وإذا كان ربا نرجو الإفادة. ما أعرفش، بقول 70 جنيه يعني إيه؟ وبقول مين؟ هو خده هدية يعني من الشركة ولا خده بالتقسيط بتسعين جنيه؟ خده بالتقسيط بتسعين جنيه وباعه فوري بسبعين جنيه، ما هدي ده ما هو دي ما هو ده التلاعب، ما هو ده الربا. ما هو الواحد بيروح للدكان يشتري منه الحاجة ويرجعها له، اشتري منه الحاجة بالتقسيط، التلاجة دي بالتقسيط بكام؟ بألف جنيه. اشتريت أول قسط كام؟ 100 جنيه أهو. وبعدين تشتري مني التلاجة دي فوري لصاحب المحل، اشتريها بكام؟ ب800 جنيه. بعت، هات، خدت 800 جنيه استلم التلاجة وبعدين ابتدي اقسط، وده ربا. نعم. ارتبطت بفتاة واخفى اهلها عني انها مريضة بالصرع، واكتشفت هذا بعد الزواج، وعلمت انها تعاني من هذا المرض منذ 13 عاما، فهل يعتبر هذا غشا يبيح لي تطليقها حتى لو كان المرض كامن؟ لا، هو طبعا ما فيش شك انه يعتبر غش، وانت لك حق انك انت تطلقها، وتطلقها وما تاخدش حاجه يعني، خلاص تسقط جميع حقوقها، وممكن بقى تديها بعض الحقوق، المساله بقى زي ما انت تحب يعني، مساله متروكه لك. لكن بدل ما اخفى الاهل عنك مثل هذا المرض فده طلاق بالعيب، هتطلقها، تطلقها ان شئت ان اردت. نعم. السائل نفس السائل له سؤال بيقول: زوجتي حاليا حامل في 48 يوم، سألت بعض الأطباء فنصحوا بإسقاط زوجتي للجنين لاحتمال نسبة الإصابة بذات المرض بنسبة كبيرة، فما حكم الدين فيها؟ لا معرفش، معرفش، مش نصح بعض الأطباء، ده عاوزة كونسلتو، وعاوزة أطباء مسلمين، لازم يكون الطبيب حاذق مسلم، حاذق ماهر، أستاذ يعني، مش اي دكتور يعني، مش دكتور في مستوصف لسه متخرج امبارح، لازم يبقى استاذ، وهذا الاستاذ لازم يكون صالح مصلي بيحافظ على الفرائض مشهود له بالصلاح، او مساله يوم هو اللي يقول، وتبقى مسؤوليته مش مسؤوليه رجل دين، مسؤوليه الدكتور. نعم. شيخ يسال: في 74 من عمري تعرضت لمرض شديد، فنظرت لله إن عافاني الله من مرض لأصومن الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع ما لم يحصل ما يمنعني، وكنت تعودت أصوم الاثنين والخميس قبلا، وبعد سنة وجدت شدة في تتابع الأيام فجعلت السبت بدلا من الأربعاء، ثم بعد مدة سنة تعبت وكنت أفطر الثلاثاء، وأنا الآن في 79 ويقلقني عجزي عن الوفاء بالنذر منتظما، وهذا يؤثر على نفسيتي بشدة. لا مفيش، تطعم، احسب الايام بقى اللي انت افطرتها من النذر بتاعك، احسبها بقى على الماضي عشان تخرج عنها اطعام، حكمها حكم رمضان بقى خلاص. بدم نذر على نفسي ان يصوم يوما او اياما، اصبح هذا النذر في حقه فرض خلاص، زي رمضان بقى. فلما يعي وما يقدرش الصوم يفدي عن كل يوم ايه مسكين، الا اذا كان النذر معلقا زي ما انا فهمت او بتوقع. مثلا واحد يقول ايه ان شفاني ربنا سبحانه وتعالى هتصدق بمئة جنيه اذا كان معايا فلوس، فشفاه ربنا ومعهوش فلوس، خلاص خلاص بتفرق يعني. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: خطبت فتاة وقدمت لها شبكة بمبلغ 1000 جنيه، ووقعت لها على شيك على بياض، وبعد 3 سنوات شيك على بياض. آه. بقى واحد يتجوز واحدة مش عاوزاه ويقول ده دلع بنات، والتاني يمضي لها شيك على بياض. ايه يا جماعة الشباب مالوا اليومين دول؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الشباب جرالوا ايه يا جماعة؟ ايه الحكاية دي؟ شيك على بياض؟ ده انت ما توقعش على شيك على بياض لامك، مش لفتاة بتخطبها. شيء غريب. وبعد 3 سنوات فسخت الخطوبة لفشلي في العثور على شقة، فكتب أبوها على الشيك بمبلغ علي الشيك بمبلغ 18,000 جنيه، وقدمه للمحكمة يطالبني بهذا المبلغ، والجلسة يوم 25 الجاري، وأنا الآن مهدد بالسجن وفصلي من وظيفتي. ماذا أفعل؟ ولا هتاخد سجن 3 سنين، هتاخد 3 سنين سجن. ولو احنا بنساعد في مثل هذه الأحوال ونقدر ندي قرض بالمبلغ ده، لا نعطيك، لا نعطيك، وأصدر أوامر للناس بعدم مساعدتك. طبعا قانون لا يحمي المغفلين، والمؤمن فطن، المؤمن فطن. هتاخد فيها سجن 3 سنين، إلا إذا كان بقى تقدر تثبت إن أنت كتب على بياض، إن ما أعرفش إيه، بقى شوف لك محامي ولا شوف لك حد يعني. لكن تستاهل، تستاهل. نعم. فتاة بتقول إنها مخطوبة من 3 سنين وخطيبها ما كانش بيصلي. تكلمت معه في هذا الموضوع فكان بيقول إن شاء الله عندما يتم الزواج سوف أصلي. ماذا أقول له لكي يعلم أهمية الصلاة؟ فهل أنتظر سيدي حتى يتم الزواج؟ لا. إيه اللي ماذا أقول له؟ حتى هتغني؟ في حد ما يعرفش يقول لواحد أنت بتصليش؟ الصلاة صلة بينك وبين ربنا، الصلاة سلك بينك وبين واحد في التليفون، لما تقطع السلك مش هيسمعك ولا تسمعه. الصلاة ركن أركان الدين، الصلاة عماد الدين، اللي أقامها أقام الدين، واللي يتركها يبقى ترك الدين. يا أخي خد أي كتاب من اللي احنا بنتكلم فيه عن الصلاة، وقول له قريه، يكلمه، جيبه الجامع وديه للجامع يصلي، وهكذا. نفس الفتاة بتقول: هل يصح لي أن أقرأ الكتب الدينية مثل كتب الطريق إلى الله وأنا حائض، أم أنها تعامل معاملة المصحف؟ لا ما تعاملش معاملة المصحف، لأنها مش قرآن، وإن ذكر فيها بعض الآيات يعني. سؤال: هل للمعذور أن يكتب؟ الراجل اللي كاتب عليك الشيك ده، ابعت له ناس تقول له إن الحرام والمال الحرام والمال الحرام والمال الحرام، ابعت له ناس حاول. وبعدين هم فسخوا الخطبة عشان ده ما تشلاقي شقة، كلام مش راكب. مين عارف انت عملت بالتهم ايه؟ ده بينتقم منك ليه كده؟ بقى لو هم قالوا لك يا ابني مع السلامة، انت مش لاقي شقة وامكانياتك، لا مع السلامة، يوم يكتب عليك ب 18,000 جنيه ليه؟ ليه؟ لازم في حاجة، لازم عشرة البت، معاشرة الأزواج مثلا، وراحت البت لأبوها عيطت، جايز جايز جايز جايز جايز، ما اعرفش في ايه. لكن على كل حال ده درس وعبرة لغيرك مش لك، انت خلاص ما اتخذته، الألم وصلك، العبرة بقى بالناس اللي سمع. هل للمعذور أن يجمع بين صلاتين بوضوء واحد؟ لا. سؤال: إلى أي مدى يستحق أن يضرب الزوج زوجته، وهل هذا من الإسلام؟ السؤال ده يمكن اتسألت السؤال ده، وأعتقد أنه حينزل في مجلة ولا في جورنال ولا إيه، ما أعرفش، كان صحفيين سألوا، والموضوع ده أنا أجبته قبل كده وموجود في المنبر. يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى قسم الزوجات قسمين رئيسيين: قسم مرضي عنه، قسم طبيعي، قسم متربي تربية سليمة، ده قسم. القسم الثاني قسم غير طبيعي، قسم سيء، قسم متربي تربية غير سليمة. وجهل القسم الثاني اللي متربي تربية غير سليمة قسمه ثلاث أقسام. القسم الأول مش فاهمة، محدش علمها. القسم الثاني عنادية لكن عاطفية. القسم الثالث ماهيش عاطفية وعنادية ودماغها زي الجزم واتخدت على الضرب. ادي الاقسام. ربنا قال ايه؟ خد بالك، مش اي ست تتضرب بقى، ما هوش بالترتيب تنصحها ان ما نفعش تهجرها ان ما نفعش تضربها، لا، دول ثلاث انواع من النساء، دول ثلاث انواع من النساء. ربنا بيقول ايه؟ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ادي القسم الاول، خلاص دي زوجة، دي ام، ده معون نظيف، معون طاهر، ده اختيارك الموفق، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ده الوضع الطبيعي. دي المرأة اللي متربية في بيت أبوها، اللي شافت أبوها راجل في بيته وشافت أمها ست في بيتها، اللي شافت الكلام ده وتربت على كده، هي دي. هذا القسم الأول، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ده الوضع الطبيعي. القسم الثاني بقى، واللاتي تخافون نشوزهم، هذا القسم الثاني، المرأة الناشز. الناشز يعني العصية، العصية، ها، اللي طلع شطاني زي ما بيقولوا، المعوجة، المعوجة اللي مش مظبوطة. واللاتي تخافون نشوزهن، دول ثلاث أنواع، فعظوهن، اللي هي بقى أبوها طول النهار قاعد على القهوة بيلعب طاولة ويشرب إيه الشيشة والجوزة، وأمها قاعدة مع الجيران ترغي، لا حد علمها صلاة ولا حد علمها دين ولا حد علمها حقوق الزوج إيه، ولا هي فاهمة حقها من اللي مش حقها، مش فاهمة حاجة. خلاص، يوم يجيبها جوزها، تعالي، الصح كذا الغلط كذا، أحبك بالشكل ده وما أحبكيش بالشكل ده، كده أبقى في إيدك زي الخاتم، كده تزعلي مني وأزعل منك، الصح كده، ربنا قال كده، النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، شوف الكتاب ده بيقول ايه، شوف حق الزوج ايه، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه. ما كانتش تعرف، عرفت، خلصت المشكلة، خلصت. النوع التاني بقى، النوع التاني عارفة، مش عارفة، عارفة لكن بتتصارع معاه، عاوزة تبقى لها المرياسة، شافت أبوها في البيت مش هو الراجل، شافت أمها في البيت هي الراجل، اختلت معها المعايير في بيتها، المعايير مختلة في بيت أبوها، فما تربتش صح، فيجي يقول لها كذا تقوله لا ليه كذا، ازاي تناقشني، اقنعني، أكلمك، تكلمني، أنا ليه رأي زي ما أنت ليك رأي، هتاخد تدي معاه في الكلام بقى، ها، بقينا في محكمة أو بقينا في يعني مناقشة، مناظرة، دي ما مش بالوعظ بقى، دي ده حوازة، اقول لها تعالي، ده ربنا قال، انت هتفهمني، انا فاهم، انا عارف، انا متعلمة زي ما انت متعلم، ان كنت انت بكالوريوس تجارة انا بكالوريوس زراعة، صلبانك، ان كنت انت كذا انا كذا. دي بقى ما ينفعش معها الوعظ، الوعظ يعمل خناقة، هتبقى الكلمة بإيه؟ بالكلمة. يقول لها كده تقول له كده، جالها كده تقول له كده، هتتعب قلبه وقلب اللي خلفوه. ما ينفعش كلام بالعقل مع الست، ما ينفعش كلام مع الست يبقى بالقلب مش بالعقل، ما ينفعش. نعمل فيها ايه دي بقى؟ يديها ظهره في السرير او يسيب الاوضه وينام في اوضه ثانيه. فاهجروهن في المضاجع، ده النوع بقى ده. يوم دي تبقى اهانه، اهانه بليغه له. يوم دي تكسر مناخيرها، تحط مناخيرها في التراب، تزلها لما يبقى شاب وهي شابه، وبعدين تقلع قدامه يخرج ويسيب الاوضه ما يبصلهاش ولا يعبرها ويكلمها عادي، صباح الخير عادي خالص، ها اخباركم ايه، صباح الخير، اهلا، صباح الخير، صباح الخير، ها ولا كني في حاجه. لكن يديها ظهره، يزلها، يزلها. هتجيله بقى تتزوق وتتدلع وتستهبل. هو مش هم، ودن من طين ودن ايه من عجيب، ساذج خالص، ها عاوزه تسهر معاه وتقول له، قول لها طيب نسهر نلعب طاوله، نلعب كوتشينه، حاجات كده، خلاص هتستقيم على طول. ده نوع، ده نوع ما ينفعش معاها الوعظ لانها بكالوريوس، ها خدت بالك. يجي بقى النوع الثالث. النوع الثالث ده ايه بقى؟ دي لا هي بكالوريوس ولا متعلمه ولا تفك الخط حتى، ده حاجه شؤم والعياذ بالله. لا وعظ نافع ولا هجر في المضجع نافع، ما هي بارده، بارده. يهجرها في المضجع ما ينفعش، ما ينفعش، هي ما لهاش في الموضوع ده خالص، مخها مش هنا، حاجه كده زي البهايم بعد عنا. في نوع كده، في نوع بهيمه، بهيمه لا الوعظ يمشي معاها، ومش متعلمه، مش مثقفه، يعني لا هي معاها شهاده ولا هي مثقفه بتقرا كتب ولا تعرف حاجه، تقعد قدام التلفزيون فاتحه بقها كده بهبل، تتفرج على التلفزيون هبله معتوهه، ها العربيه ماشيه شافت النساء العربيه، الله ده فلان الفلاني ممثل مثلا، تقف تعمل له كده هيدوسها، يا ولية ابعدي، طب وبعدين بصي، ابعدي اطلعي على الرصيف وبعدين بصي، ده ايه واقفه قدام العربيه. في ناس كده عندها العته ده. الست ده النوع الثالث بقى، اتربت ازاي دي؟ لابوها علمها ولا وداها مدارس ولا امها فهمتها ولا البيت شغلي فيه صح، انما الاب داخل، امه بقى، الام بقى بتقول بنتك قلت لها تنشر الغسيل، شوف البنت قاعده تتفرج على التلفزيون وما مش امها بتقول، وروح مديها على قفاها، اخ خرجت تجيب الترسي وغابت، اديها مديه البنت لي، مديها، مدتها واديها ضرب على الفاضيه والمليانه. ابوها عودها على ايه؟ على الضرب، خلاص جسمها نحس. تيجي بقى تقول لها يا حبيبه قلبي ربنا قال والنبي قال، هيشتغل لي في الاخضر، هتقول لك كده، هتيجي تهجرها انا باين نسيت نفسي ولا فرحان، هتيجي تهجرها في المضجع ما تتاثرش، ما تحسش، ها منحسه جلدها منحس ما تحسش. دي بقى تعمل معاها ايه؟ هتيجي تقول لها اعملي كذا وانا مش عاوز اشوف الموضوع ده ثاني، فاهمه ولا مش فاهمه؟ وتسيبها وتمشي، هم كلمه واحده، ده ما اتعملش خلاص، جت لقيته عملته، تروح مديها، مديها بقى بضرب، بس الضرب يشترط فيه ايه؟ لا يترك اثرا، لا يترك اثر. بس عارف في الاسم بيعمل ايه؟ اسم البوليس بيمده ويلهفه على رجليه بالخرزانه، يشويه بالخرزانه وبعدين يقومه، اتنطط يا ولد، اتنطط يا ولد، ينططه على رجليه ويجريه عشان رجليه ما تورمش، لان لما رجليه تتضرب تورم، ولو ورمت يجي وكيل نيابه يشوف الرجلين ورمه يقول لك ده ايه؟ بيعذبوه في الاسم، فاهم ازاي؟ يعني دي مزاح يعني. المهم ان الضرب لا يترك ايه؟ اثر، مش تمدها بقى وتجريها عشان رجليه ما تورمش. ده الكلام ده عند اخواننا الشرطة في خدمة الشعب، يعني دي من الخدمات التي تقدمها الشرطة، نوع من أنواع الخدمات يعني التي تقدمها الشرطة للشعب. لكن انت مع الزوجة زي ما قلنا بقى هتضرب النوع بقى، دي نوعية بقى، دي نوعية هتضربها لكن ضرب لا يترك ايه اثر، ضرب غير مبرح، يعني ما تكسر لهاش جراحها، ما تقلعش عينها، ما تخرمش، تضحش على وشها بالقلم ودنها تنخرم او درسها يقع او تترك فيها عاهة، ضرب يكون ايه محتمل. فهمنا ازاي بقى؟ يبقى مش اي ست بقى. ده بالعكس، ده فيه زوجات الواحد لو بصلها بس كده دموعها تنزل، تعيط دموعها تنزل على طول، تحترم نفسها دي. ابوها عمره ما ضربها، ابوها عمره ما ضربها، عمره ما مد ايده عليها، امها عمرها ما قالت لها كلمه جارحه. فدي لما بتتجوز ما تستحملش من جوزها كلمه، فبتاخدها من اثرها، تبقى ماشيه صح. امشي دغري يحترى عدوك فيك، فما بالك بحبيبك. عشان كده بقول انا في التربيه في الاسلام اللي شرحناها هنا واللي في الحلقات بتاعت التلفزيون واللي ربنا وفقنا ومش عارفين نعملها كتاب ربنا وفقنا نعملها، ها، بنقول انه البنت ما تتضربش وما تتضربش ابدا. قلتها مرارا وتكرارا، اوعى تضرب بنتك مهما عملت، عودها من صغرها على ان الاشاره تكفي عشان تطلع عندها كرامه وكبرياء وعزه نفس. لما تتجوز ما تتعبش جوزها وما تلجؤوش للتصرف الخاطئ معه. نعم. ذكرتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية حول قول الله تبارك وتعالى فأثابكم غما بغم، قلتم إن الباء قد تكون على بابها وبذلك يكون الغم الذي أصابهم بسبب ما أحدثوه من غم للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تحدثونا عن سر اختيار لفظ أثاب في الغم بدلا من أصابة. الإثابة عموما هي بمعنى الجزاء، من الثوب وهو رجوع، ثاب يثوب رجع، فهي الكلمة نفسها، الكلمة نفسها تعبير عن إيه؟ عن الجزاء، عن الجزاء. وإن كان يختص اللفظ، لفظ الثواب يختص بما هو إيه؟ خير. ولما كان الخطاب لمؤمنين ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الله قد عفى عنهم ولأن الله فعل بهم ذلك لكي لا يأسوا على ما فاتهم ولا يحزنوا على ما أصابهم، فعبر بهذه الكلمة فأثابكم، يعني هو رحمة من الله، حتى الغم اللي جالهم كان إيه؟ كان نعمة، كان رحمة. ما حكم صيام شهري رجب وشعبان متصلين؟ حلو قوي، يا ريت ربنا يعين ويساعد اللي بيصوم ويتقبل منه، ما فيش بأس، ما فيش مانع. سيدة، انا سألت سؤال ديك النهار، بيقولوا اللي بيصوم شعبان كله يجي اخر يوم في شعبان لازم يفطر، ليه؟ قال عشان يوم الشك. لا، ده انت لو بتصوم يوم الاثنين كل اسبوع وجه رمضان يوم ثلاث، صوم يوم الاثنين برضو. صيام يوم الشك ممنوع، بمعنى اللي بينوي في صيامه انه يبقى عمل حسابه، ان كان من رمضان يبقى صام رمضان. لا، ما ينفعش، لازم تبقى مع الجماعة عشان بس في فرقة. نعم. سيدة تقول اعيش مع حماتي انا وزوجي في بيت واحد وكثيرا ما يحدث مشادات بيننا، فهل عندما احدث زوجي بما يحدث بالضبط يعتبر غيبة او نميمة؟ ما تحدثيش جوزك بما يحدث بالضبط، وحاول تخلي حماتك تبقى راضي عنك، عشان من زرع حصد، وكله سلف ودين، ها؟ وبكره تبقي حما، بكره هتبقي حما، اللي هتعمليه هيقعد لك. فانا من رايي انك انت تعتبريها امك، ولما تعتبريها امك تعامليها كانها امك. اذا عملتيها كانها امك وسمعت كلام حاضر وقلت لها يا اما او يا ماما او يا امي، ها، حاضر يا ماما، حاضر، اعملي يا بنتي كذا، حاضر، اعملي كذا، حاضر، كلمه حاضر تريح، هتسعدي قوي بيها، جوزك هيحبك ويشيلك في عينيه، ربنا سبحانه وتعالى هيثيبك وكل ده هيعود لك. ما يصحش يبقى في نقار بينك وبين حماتك ست كبيره في منزله امك. نعم. صاحب هذه الرساله بيقول ان والده يمتلك مقهى. وبعدين النصيحه، اوعي تحطي نفسك في كفه وامه في كفه، تخسري. وان كسبت النهارده تخسري بكره. يعني في ست تقول له انا يمك في البيت وهو غلبان، يوم الطيب ياخد امه وديها عند اخوه او ياخدها هي شقه بعيده، هتخسري بعدين، هيفوق، هيجي اليوم اللي تخسري فيه. اوعي تحط نفسك في كفة اسد امه في كفة، واوعي تشتكي له امه كل ما يجي تقول له امك عملت امك عملت امك عم امي مش مريحاكي انت البعيدة يلا ورا مطلعك. اوعي اوعي. نعم. بيقول ان والده بيمتلك مقهى، وكما تعلمون في كل مقهى العاب مثل الدومينو والطاولة، ورواد المقهى يلعبون على المشاريب والخاسر هو الذي يدفع الثمن، وأنا غير راض عن ذلك وعن الذهاب للمقهى، ولكن والدي يصر على أن أعمل بها. لا، فهل أطيع لله ولا لا لا لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ بدأ من أول بتلعب فيها أمار ومشاريب وكان من ده ما تروحش، ويقول لك قوله لا يا أبا ده حرام، وأنا نفسي أطيعك واسمع كلامك، وأنا أبا تحت رجليك، أنا أبا تحت جزمتك، إيه اللي بالقهوة دي محل فول وفلافل وأنا أشتغل فيها خدام، اقلبها مكتبة وانا اشتغل فيها خدام، انا تحت رجليك يا ابا وتحت جزمتك يا ابا كده بأدب، لكن يا ابا انا خايف من الحرام وخايف ربنا يحاسبني وخايف اموت واروح في 60، ها لكن انا تحت جزمتك يا ابا كده. نعم. السؤال الاخير من طالب بنهائي كلية السياحة والفنادق قسم ارشاد سياحي، يقول اتوجه الى فضيلتكم بسؤالي حول مهنة المرشد السياحي ومشروعيتها ومدى إمكانية العمل كمرشد دون الوقوع في المعاصي، وهل لو اقتصر عملي على مجرد شرح الآثار للأجانب دون مجالستهم والاختلاط بهم فهل يكون العمل مشروع؟ أيوة يكون عمل مشروع طبعا، مرشد سياحي ما فيش بأس فيه خالص، بدل ما ارتكبش محظور، بدل ما يجلس شارب الخمر، بدل انت عارف الحلال بين والحرام بين، لكن ايه المانع ان المرشد السياحي بيدرس اثار القلعه دي من بناها وبناها امتى ومساحتها ايه، الهرم مبني ازاي مكون من كم حجر، الحجر وزنه قد ايه، لو فكينا حجاره الهرم دي وعملناها سور تعمل سور مساحته قد ايه، مش عارف خفرع ومنخرع والكلام ده كله، دراسه الكلام ده كله ما فيش حاجه وشرحها ما فيهوش حاجه، فما فيش ما بأس انك تشتغل في وظيفه مرشد سياحي بشرط انك ما تقعش في المحظورات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه، وعنا على قضاء ديونها، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم الهمنا الصواب والرشاد والسداد، واجر الحق على قلوبنا وألسنتنا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا ينفد ويقينا لا يتزعزع وقرة عين تدوم. اللهم ارزقنا عيش السعداء وموت الشهداء والفوز في القضاء ووفقة الأنبياء. اللهم ارزقنا حجة مبرورة قبل الموت، وارزقنا توبة نصوحا قبل الموت، وارزقنا راحة عند الموت، وارزقنا سعادة بعد الموت، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول، لا تردنا ونحن ندعوك، ولا تخيبنا ونحن نرجوك. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من عمل لا يرفع، ونعوذ بك من دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجاءة، ونعوذ بك أن نتخطف من فوقنا أو من تحت أرجلنا. اللهم إنا نعوذ بك من مضال الداء، ونعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت به أعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت به أعلم. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم نسألك يا مولانا يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول، نسألك ألا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا والآثام. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا والآثام. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وأقربائنا وأشياخنا وأصحاب الحقوق علينا، واغفر اللهم لمن سبقنا إليك من أصحابنا وإخواننا وأهل مجلسنا وذوي أرحامنا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.